إبراهيم. ما معنى الآية؟ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله. اختار إبراهيم هذا الوصف إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله. ما قد إلا الله مع أن كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. فهو ما قال إلا الله، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلماذا عبر عن إن الله إلى قوله إلا الذي فطرني؟ فأنه أراد أن يقيم الحجة عليه بأن الذي يستحق الألوهية هو الذي فطر الخلق، هذا واحد، وأن هذه الأصنام لم تفطر الخلق فلا حق لها في العبادة، واضح؟ طيب، قوله لأبيه من هو أبوه؟ أبوه آخر؟ أبو إبراهيم آخر؟ آخر؟ فأنت؟ وش الدليل؟ قال إبراهيم لأبيه آخر في القرآن. القرآن؟ طيب اللي يقول إن آخر لقب ولا اسم وش يقول؟ كان مشهور. أبو كم هذا اسم هذا؟ هذا لقبه. من يجيب؟ سلطان؟ نقول له ما لقبه. لو بلس هو أنا اسمه، أو ما خلص. ليش؟ ما خلص الدليل. صحيح. نقول له بل اسمه هذا. وما سوى ذلك هو غير مخلص. إلا إذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا لقبه واسمه غير هذا صار شيء آخر. طيب في هذه الآوة تفسير شهادة الله الله. فماذا؟ ماذا؟ فيها تفسير شهادة الله الله. تفسير الله لأنها قد يعبد الله يعبد لا أنه غير، وهذه خطرت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. ما بتفكير فأبطل على الله. نعم. نعم. وأيضاً قول الله في ما في إثبات أنك أكبر الله وأكبر الله إثبات الله تعالى أن لا إثبات الله. قول هذا إثبات الله. إذا صار معنى إثبات الله الله هي البراءة مما سوى الله وإثبات الألوهية لله عز وجل. نعم. وهذا هو تفصيل الله لله. في هذه الآية دليل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله وغيره. نعم. طيب. هم يعبدون الله وغيره. ما في طبيب غاني قالوا ان هم براء المعبودين الا الذي فطر. يعني استغنى الذي فطر من الذي يعبدون الله. من اللي يعبدون قبل الله رانهم يعبدون الله وغيره. طيب لو صار قائل هذا الاستثناء منقطعون قول ولي طيب وأنه ليس من جنس ما قبله المنقطع إذا صار المستثنى من غير جنس ما قبله مثل قول النحويين والقوم لحمار يقول لديه لديه مستقل ثم حمارا اين لو قال لك مثلا قائل ان هذا استثنى من قبل لا نقول غير من قبل لانها لانها مستقل في جنس العباده الجوار صحيح والطلول غير صحيح هو صحيح مستقل مهم من قبل لكنها التعليل هم الاصل في الاستثناء الاتصال الا بدليل.